ابتلى بهديه وعمل باسم كرامته. كنا في بيان توحيد الإلهية، ووصلنا إلى قول المؤلف: وهذا التوحيد هو الذي جحله مشرك العرب مع إقرارهم بالله الخالق الرازق أو الخالق الرزاق، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني أن مشرك العرب كانوا يعني يؤمنون بأن الله هو خالق هذا الكون، وهو رب العالمين، وهو خالقهم، وهو المتصرف في هذا الكون، لكنهم لم يكونوا يؤمنون بأنه يجب أن يعبدوا هذا الإله وحده دون غيره، بل كانوا يصرفون أنواع كثيرة من العبادة لغيره، منهم مثلا الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله وليسوا هم عبيده. فعقيدتهم في الملائكة تتضمن مجموعة أنواع من الباطل. الباطل الأول أنهم زعموا أنهم بنات الله، والله ليس له ولد سبحانه وتعالى. الزعم الثاني، الأمر الثاني، أنهم عبدوهم في زعمهم، يظنون أن هذه العبادة للملائكة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك لم يكتفوا بالملائكة فقط، بل عبدوا أيضا بعض الرجال الصالحين كاللات. فاللات كما يقول ابن عباس كان رجل صالح يلت السويق للحاج، يطعم الحجاج، ولما مات صنعوا له نصب وعبدوه من دون الله. وكذلك عبدوا أساف ونائلة، وكذا اثنين كانوا وقعوا على بعض، رجل وامرأة، ومسخ حجرين، وضعوا أساف على الصفا ونائلة على المروة، كانوا يتمسحون بهم إذا سعوا بين الصفا والمروة. كذلك كان لهم، كل قبيلة كان لها صنم، مثل هبل لقريش، ومثل مناه للأوس، ومثل العزة لأهل الطائف، وذي الخلصة في اليمن. فكل قبيلة كانت تتخذ لها أصنام، فكان لهم أكثر من 100 صنم مشهورة. والنبي لما دخل مكة كان لهم 360 صنم حول الكعبة، وكل هذه الأصنام لا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، ولكن يعني يعتقدون بأنها تقرب إلى الله إذا عبدوها، صرفوا لها أنواع من العبادة كالذبح لها والنذر لها والتمسح بها والطواف بها ودعائها مع الله. فهذا النوع من الشرك هو يعني الذي جحده مشرك العرب. مشرك العرب جحدوا هذا النوع، اللي هو أن يجعلوا الإلهة والعبودية لله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما حكى عنهم القرآن قولهم: ولو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. هذا طبعا احتجاجهم بالقدر، هذا من جملة طبعا شركهم وكفرهم مركب، مو يعني ما كفروا بشيء واحد، بأشياء كثيرة. فمن ضمن كفرهم أنهم اعتقدوا بأن ما يقومون به في هذه الحياة من شرك أو من تحليل أو من تحريم كله بأمر الله، يعني الذي خلقهم. فلم يفرقوا بين الشأن الكون القدري وبين الأمر التشريعي الديني. وقال تعالى عنهم، لكن هذه الآية أيضا يعني هنا نستدل بها بمعنى أنهم يعتقدوا أن الله موجود وأنه هو المتصرف فيه. فقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، إذن يؤمنون بالله وأن له تدبير لهم، وأنه هو الذي جبرهم وأقامهم فيما هم قائمون فيه من الشرك والكفر. وقال تعالى عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل فلا تتقون. إذا تعتقدون بأن الله هو الذي يعني يصنع ويعمل هذا كله، فلماذا لا تعبده وحده سبحانه وتعالى؟ غير أنهم أبوا أن يوحدوه في عبادته وإلهيته، كما في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا استنكارهم من دعوة النبي لهم أن يفرد الله وحده بالعبادة، يقول: جعل الآلهة إلها واحدة، لا نعبد إلا إله واحد إلا الذي في السماء سبحانه وتعالى، ونترك هذه الآلهة الأخرى. قالوا هذا شيء عجاب، كيف وهي يعني يزعمون أنها تنفعهم ويضرهم أن لا يعبدوها وأنها تقربهم إلى الله، فتعجبوا من هذا الأمر فأنكروا أن تكون معبوداتهم وأصنامهم معبودا وإلها واحدا هو الله، يتركوها يعني الدين لا إله إلا هو، وأصروا على إشراكهم في عبادتهم لهذه الآلهة الباطلة، وحجتهم هي ما حكاه القرآن عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تشفع لنا عند الله. ولهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليسلم الخلق له في عبادتهم وطاعتهم ولا يشرك معه أحدا. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إسلام الخضوع والاستسلام التام لله تبارك وتعالى. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده سبحانه وتعالى. فهذا الدين الذي لا يرضى الله من أحد سوى أن يكون مستسلم لله تبارك وتعالى، فلا يعبد إلا هو ولا يعني يسلم إلا له سبحانه وتعالى. أما يسلم لله ويسلم لغيره يبقى مشرك بالله تبارك، أو يستكبر عن الله عز وجل، هذا مستكبر، هذا فهذا كافر، ما يصير مسلم إلا بهذا. إذا تكبر عن الطاعة، تكبر عن الطاعة وترك الطاعة كبرا وإن كان يدعو للإسلام لا يكفر، هذا مثل إبليس لما تكبر عن الطاعة كفر، وسبب كفره أنه استكبر عن الطاعة، قال لا أسجد. بس فإذا استكبر عن طاعة الله عز وجل، يعني في فرق بين أن يترك الطاعة، يعني أن يترك الطاعة يعني مع شعوره بالذنب والخطيئة، وأن يترك الطاعة مع شعوره أنه على الحق وعلى الصواب. إذا شعر أنه على الحق والصواب وأن فهذا متكبر يكفر هذا. أما إذا ترك الطاعة مثلا، ترك شيء من الطاعات التي لا يعتبر تركها كفر، كمثلا ترك زكاة أو ترك صوم أو ترك الحج، فإن هذا لا يكفر إلا بالكبر عنها. أما مع الاعتقاد بأنه مذنب وآثم ومخطئ فيبقى في دائرة الإسلام، ما يكفر. فهذا دين الإسلام الذي لا يخبر الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، هذا أمر مهم جدا. إقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، إذا أقر بهذا وحده فهذا لا ينجيه من عذاب النار، بل يجب أن يستتبع هذا أن كذلك يعبده وحده سبحانه وتعالى. أما إذا أقر بأن الله هو رب كل شيء وأنه مالك كل شيء وخالق كل شيء، فإن هذا يعني إيمان ببعض صفات الله تبارك وتعالى، وإذا كفر بالبعض الآخر فهو كفر. فهذا لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، يعني لا يعبد إلا هو وحده سبحانه، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. هذا الشق الثاني من الشهادة، اللي هو أن يشهد أن محمد رسول الله فيجب أن يصدقه فيما أخبر به، كل ما يخبر به النبي يجب تصديقه فيه لأنه ما يتكلم من عند هواه، وكذلك طاعته فيما أمر لأنه ما يأمر من عند نفسه وإنما يأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، وسائط اللي هي هذه الأصنام والآلهة وما زعموه من الملائكة، قالوا هذه وسائط توصلنا إلى الله وتشفع لنا عند الله. يدعونهم يتخذونهم شفعاء بدون إذن من الله، وهذا لا يمكن، يعني قالوا أنهم يشفعون عند الله، والحال أن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنه ما لم يرضى، ولا يستطيع أحد أن يشفع عنه إلا أن يأذن له، وكذلك أن يأذن عن المشفوع فيه، شرطي. يعني الشفاعة التي يرضاها الله تبارك وتعالى إن ربنا يرضى عن الشافع ويأذن له يعني يشفع، ثم يرضى عن المشفوع يقول له اشفع في هذا، فهو الذي يحدد له من يشفع. أما الشفاعة التي يعني اعتقدها المشركون فاعتقدوا بأن الشفاعة لازمة على الله، يعني إذا شفع عند الله يعني من يرونه أنه قريب من الله كالملائكة قالوا هذول بنات الله، فإن شفاعتهم لازمة، وهذه قاسوها على شفاعات الدنيا. فالشفاعة في الدنيا عند الملوك والعظماء إذا دخل عليهم من يعظمونه ومن يخافونه يقبل الشفاعة، ما يقدر يردها. فلو دخل على الملك مثلا وزيره أو ابنه حبيبه أو رجل كبير في القوم له تأثيره، شيخ قبيلة وعنده وجاء يشفع، فإن هذا الملك قد يضطر إلى قبول الشفاعة وإن كان يكرهها. فقد مثلا يكون يشفعون في العفو عن شخص الملك هذا والعظيم يريد قتله ويريد الانتقام منه، لكن لما تجيه كما يقال واسطة قوية وشفاعة قوية انت يتراجع عن الأمر ويشفع عنه ويقول خلاص لأجل خاطركم ولأجلكم كذا أنا أتنازل عنه ولا أعاقبه وأعفو عنه، وهو إيه مرغم، لأنه يخاف أن رد شفاعة هؤلاء المقربين والعظماء عنده أو الذين يخافهم غير هذه الأمور، رحنا له كذا وكذا وكلمناه وكذا وكذا ما يقبل شفاعتنا وردنا وكذا. هذا بالنسبة لله لا يمكن يكون، سنقص في حق الله سبحانه وتعالى إن ربنا يقبل الشفاعة رغم عنه؟ من هذا؟ لذلك قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كثير، لأن لو كان يشفع عنده بغير إذنه يصير هذا نقص في حقه، يصير معناه أن هناك من يخاف، يعني أحد الله يخافه، الله لا يخاف أحدا ولا يرغب أحدا سبحانه وتعالى. الشفاعة كلها له، كل الله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، وليست الشفاعة كهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، ظنوا أن الله مثل هؤلاء العظماء الدنيا وملوك الدنيا فإنه يشفع عندهم وقد يقبلون الأمر رغما عنه، لا، تعالى الله عن ذلك. فربنا قال في الملائكة وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، قالوا أي المشركون اتخذ الرحمن ولدا يعني الملائكة سبحانه، بل عباد ما قبل العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل أن يتكلم الرب جل وعلا، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفع الملائكة إلا في من يرضى الله عنهم. أما يعلمون أن الله سخط على أحد ويريد إدخاله النار ويشفعون فيه؟ لا، فلا يشفعون إلا في أهل الإيمان وإلا في من يعلمون أن الله تبارك وتعالى يرضى عن الشفاعة فيه. فهذه الشفاعة التي يثبتها الكفار نفاها الله تبارك وتعالى وأثبت الشفاعة الحقة التي هي له كلها سبحانه وتعالى، ومعنى أنه له كلها أنه هو الذي يعين الشافع ويرضى عن المشفوع، قل لله شفاعة جميعا. فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم لأنهم أثبتوا وثائق بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن من الله، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يقول لهم هذا العلم، هذا أنتم تخبروا الله بشيء هو ما يعرفه. الله ما أثبت هذا ولا جعل هؤلاء أنهم الملائكة يشفعون عندهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل اعتقاد أن هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير إذنه شرك به، شرك بالله، لأن معناه أنه جعل لله ند. شلون ند؟ يعني يصير الشافع هذا ند لله، كله تقبل الشفاعة في هذا، وأن الله يقبل هذه الشفاعة وإن كان لا يرضى عن المشفوع فيه. فأصبح اتخذوا إله واتخذوا ند لله عز وجل، والحال أنه لا ند لله. الكل عبيده، الكل عبيده. الوزير ند الملك، يعني مماثل له، أما الله لا ند له ولا كفوة له سبحانه وتعالى. فإذا استشفع بالوزير على الملك وبالعظيم برجل عظيم على عظيم ممكن يقبل هذا، أما الله لا، الله الكل عبيده سبحانه وتعالى. فلذلك قال سبحانه يعني تنزيها له، السبحان بمعنى التنزيه، فالتسبيح هو التنزيه، يعني إبعاد لله تبارك وتعالى عن هذا الاعتقاد سيء اعتقاد المشركين، وتعالى على سبحانه وتعالى وارتفع عما يشركون، يعني عن هذا الشرك. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون بالله تبارك وتعالى. الخلاصة أن يعني شرك مشرك العرب شرك في هذا، في توحيد الألوهية، أنهم أقروا بمعنى من معاني ربوبية الرب تبارك وتعالى، أنه الرب الإله المالك الخالق المتصرف، كل هذا يقرون به، وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، في الخلق في الرزق في الإحياء في الإماتة. ما قالوا يعني هناك إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى، فهل هذا كفاهم؟ وهل هذا المطلوب؟ الجواب لا، لم يكفيهم للإيمان هذا، بل لابد أن يقروا بعد هذا بأن هذا الرب الذي قد آمنتم بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو مالك الأمر والمتصرف فيه هو الذي يستحق وحده العبادة، فلا يعبد إلا هو. قالوا لا، عندنا آلهة ومعظمين نعبدهم، وهذه الآلهة شركهم فيها نوعين. النوع الأول شرك أن يتقربوا له. ليش يتقربوا لهم؟ عشان يقربوهم من الرب جل وعلا، فما يتقرب لهم لذاتهم، يعني لما يعبد الملائكة يعبدوا هبل يعبدوا مناة يعبدوا عزة، مو لأنهم يعتقدون بأن هذه الآلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت وتنفع بذاتها وتضرهم، لا، وإنما لأنها تشفع لهم عند الإله العظيم الكبير الذي هو مالك الملك. فشركهم مركب من قضيتين، القضية الأولى أنهم يتقربوا لهذه الآلهة، قولا اتخذوها آلهة، اتخذوها آلهة لاعتبارات، فاعتبار مثلا اعتقدوا بأن الملائكة بنات الله، اعتقدوا أن اللات هذا رجل صالح وظهرت على أيديه خوارق بالعادات، قيل بأنه كان في الطائف يرد السويق للحاج يطعمهم، وفي سنة كان فيه جد ما كان فيه سمن، كان يرده بالسمن على السويق ثم بسمنه، فسنة جذب، فعمل لهم فطائر هذه والأشياء هذه ورأوه أن طعمه لذيذ، منين؟ قالوا من أين لك أنت، من أين لك يعني السمن وسنتنا مجدبة، فقال الله ما عجنت إلا بالماء، فقالوا هذا الذي عشم بالماء وطلع الطعام بهذا الشكل إذن هذا رجل صالح، فعبدوه من أجل هذا. فهذا اعتبار. واعتبارات أخرى كانت أحيانا تدخل الشياطين إلى بعض الأماكن وتكلمهم منها، مثل العزة فهي جنية في الطائف، وعملوها وقالوا من عبد العزة اعتز. ومثل الأصنام التي صنعوها بأيديهم على أنها إما هي لروح الكواكب لروح الشمس خيروا في هذا، وإما من التي نقلوها، فإن الود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أصنام قوم نوح. قيل إن عمرو بن لحي الخزاعي، هذا خزاع من خزاعة، وخزاعة كانت غلبت على مكة فترة من الفترات، فزاحت قريش وغلبت عليها قبل قصي بن كلاب، ذهب إلى الشام ورآهم يعبدوا الأصنام هذا. أول يقال أنه كان في جسمه مرض في جلده، وأنه ذهب إلى الحمة في الشام فيها المياه الحارة الكبريتية، ونزل عندها والناس يروحوا هناك يستشفوا بها، فاستشفى بها شوفي وجدهم من نصبين أصنام هناك، فسأل عن هذه أصنام هذه وجدوا يعبدوها تقربوا بها دي. فأخذ منها وجاب هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة، كان يعني مثل ما تقول أنت شخص يوفد إلى الغرب والخارج وشاف الدنيا وشاف هذه وجاب لهم بعد إيش الدين الجديد هذا، كما قال النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فهذه نصبها على الكعبة، جاب الأصنام هذه نصبها على الكعبة وعمل لها بقى إيش تشريعات من عنده، قضية الإهداء لها والذبح لها والنذر لها. فهو أول من سيب السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أول من عمل هذه الأشياء هو عمرو بن لحي هذا الخزاعي. ثم انتشرت العرب طبعا لما قريش، وهي تعتبر القبيلة العظمى وأشرف قبائل العرب، والناس بيجي يحجوا لها كل سنة، فكل سنة لما جوا الناس العرب للحج وشافوا مثلا أصبح فيه جديد في أصنام وفي كذا، انتشرت عبادة الأصنام في قبائل العرب كلها، لأن مركز تجمع العرب إنما هو في الحج وفي مواسم كانت هناك، فانتشر هذا الدين. المهم أن الشرك المشرك العرب كان ذو شقين أساسيين. الشق الأول هو لما اتخذوا هذه الآلهة المتفرقة اعطوها عبادة لا تعطى إلا لله، يعني مثلا الذبح لها، النذر لها، الطواف بها، التمسح بها، الدعاء منها، كل دي عبادات هي حق الله فأعطوها إياها. طيب لما أعطوها إياها مو لأنها، لأنهم اعتقدوا كذلك أنها تخلق وترزق وتحيي وتبت، لا ليش عبدوها إذن؟ قال لك دي تشفع لنا عند الله. إيش معنى تشفع؟ يعني هي تتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى. طبعا توسطهم عند الله هو كله لأمور دنيوية، لأنهم ما كانوا أيضا نسوا الآخرة، وقضية الآخرة نسوها تماما، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأصبحت من اعتقادتهم اليقينية أنه لا بعد بعد الموت، وأن حياتنا إنما تنتهي بالموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فكانوا ينكرون البعث كل الإنكار من باب أن هذه بس فقط الحياة بس. طب ليش بيعبدوا الله عز وجل؟ لأجل الدنيا. أنا أقول لك الرب هذا هو المتصرف، هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يعطي، هو الذي. فأنا حتى يكون لي إبل كثيرة وزوجة جميلة وحياة مستقرة ومال، وهذا لابد أطلب من الله. أطلب من الله عن طريق مين؟ عن طريق هذول. عن طريق هؤلاء الشفعاء هم الذين يشفعوا لي ويتوسطوا لي عند الرب تبارك وتعالى. فكان أحيانا يعبدون الله عبادة مباشرة مع ما خلطوه من العبادة مثل حجهم مثلا كان فيه طواف بالبيت وصلاة لهم، لكن صلاتهم وطوافهم منكر كما قال تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء اللي هو كان الصفير، كانوا يصفي يعني يطوفون ويصفرون ويصفقون وهم يطوفون، مع ما ابتدعوا كذلك من انه الشيطان طبعا انه ما ما ما يجوز لهم ان يطوفوا باي ثياب قد عصوا فيها الله، قالوا هذه الثياب بتعصوا فيها الله وتسرقون فيها وتنهبون فيها، فلما تيجي الحج لا بد ان تلقي ثياب خارجة وتيجي تدخل على الكعبة عريان. فكانوا يطوفون عراي، طب النساء؟ والنساء كذلك، فتطوف النساء والرجال يصفقون ويصفرون ويطوفون، وهذه عبادتهم للرب تبارك وتعالى على هذا النحو. فعبادتهم اللي هي المباشرة لله عبادة